يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتعمد قتل الخنزير؟ المؤذي يقتل، خنزير أو غيره، المؤذي يقتل، وأما غير المؤذي فلا يقتل. نعم.